كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن. عن ابي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بفضل القرآن وعظيم شأنه. القرآن هو كلام الله سبحانه ليس غير المخلوق بإتباع السنة والجماعة، فيه الهدى والنور، هو سبيل الله هو صراط المستقيم هو ذكر وتحليل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يخلق منها زرا ولا تنقضي عجائبه، والذي قال الله به إن هذا القرآن يهدي الذي يقول قل فللذين آمنوا هدى وشفاء. قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال جل وعلا فيه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هو كتاب الله يجب اتباعه ونأخذ ما فيه من الاستقامة عليه والإيمان بأنه كلام الله حقا ونزل غير المخلوق فلا وين هي يعني. يجب على الأمة كلها جنها وإنسها تحبب الاستقامة على تعاليمه من حلق ما يخالف مع الأخذ بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها لأنها الوحي الثاني المفسر لكتاب الله والدالة عليه كما قال الله عز وجل وأن من ذلك الذكر تبين الناس ما أنزل إليك. قال تعالى وما أنزل لك النبي أن يبين الناس إلا اختلف الدين والحكم والمؤمن ورسول المبين والدال المرشد إلى ما قد يخفى من القرآن الكريم المبين معانيه وأحكامه. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإن يأتي يوم شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه أن يعملون كما حديث حديث النواس فإذا قرأت حجة لك أو عليك كما حديث لا إله إلا شريك حجة لك إن عملت به واستقمت عليه حجة عليك إن أضعته ولم تستقم عليه. وفي حديث النواس يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة كتاب القرآن وأهله الذي كان يعملون في الدنيا تقدمون يعني تأثير إظهار لشرفه وإظهار لشرفهما وأيضا لشأنهم بين الخلائق تقدموا سورة البقرة قال يا الله كأنهم قرنتان أو قال غياتان أو في بعض غير سورة حاجان على صاحبهم. المقصود أن هذا القرآن كتاب الله وأهله هم الذين يعملون به موجة لهم يوم القيامة أن يكون أعرف الأشخاص على أعرف الأخ الخلاف من غير شأنه من فضلهم من القرآن يشهد لهم ويحتج له وتقدم سورة البقرة وآل عمران. فالواجب على أهل الإسلام العناية بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا وعملا كما قال سورة الكتاب وأنزلنا من الأرض ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. قال تعالى هذا بلاغ للناس وللقوم قل يعلموا أن ما قال الله هو واجب وليتذكروا أولو الألباب. فأشفنوا إلى هذا القرآن ينذركم ويبلغ ويقول عز وجل أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أكثرها. في حديث أبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلمون وعلمه أي خيار الناس أهل القرآن يتعلمونه ويعملونه ويعلمونه الناس هم خير الناس. ليس المقصود أن تقرأ أو تجد تلاوته أو تكون من أقرأ الناس، لا، فيها ضرر في أجر، لكن إنما ينفعك إذا علمت مجرد التلاوة. فلخط الخوارج شر خطر وخليقة يقرأون القرآن يعقل واحد من قراءته من أقرأ من جد يضم إغارة من القراءة من خوارج كفار يرغم من الإسلام ثم لا يعودون إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى واحد صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته يرغون الإسلام ويقصهم من الظن بكفرهم وإنفاقهم ومعاصيهم وسرهم. فالمقصود أن مجرد التلاوة وعناية التلاوة وكونه يجيدها لا يكفي، وإن كان هذا مطلوب ولا طيب في الخير من أخلص نيته، لكن لا يكفي، لا بد أن نعمل، لا بد من طاعة الله ورسوله، لا بد من تنفيذ أوامر الله وترك نواهي والصلاة وغيره. وفق الله منا. يا شيخ الله إليك، ذكرت بعض ألفاظ حديث علي عن الترمذي، وهذا صح؟ مش أشكال الموضوع على علي، قال بعض الظهور سند بضعف. شهد الله لكن من جزء رحمه الله قال أشبه يكون وقوفا لأشبه من كلام علي أشبه الله من الحالية من القرآن تقول فتر إذا ما أمهم المخرج منها رسول الله ما ربي علي قال كتاب الله سنة الله وقال إلى آخر. طيب يا شيخ ولا في كلام حق كلام حق ما يضاعف الحديث لحافة الأعور؟ لا هو راضي هو ضعيف لكن ما نصحي. يا شيخ صلى الله عليه ذكر اليوم في درس الجمعة بعد الصلاة أن ابن تيمية يقول بثناء النار. النار صحيح. النار عن ذكر قوله يعني نعرف عن ذكر قوله. ويقال في الخطر وصلت عن الخطر. صواب إلى الشدة أنها باقية دائمة وأهلها دائما أمية من شر الله. صواب على أمر مؤبد هي باقية أبدا. كلما خبر منها سائر على شر الله. في كلام وقوف الذي لكم إلا على أبدا. يشخص كلام ابن تيمية يقول ببقاء النار لو قال غرب النار آخر وإنهما لا تزالان باقيتين، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يعذبون، ليس لذلك آخر. هذا درس التعارف المجلد الثاني صفحة 168. أيضا يا شيخ معي رسالة كشف الأستار لإبطال الدعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم للدكتور علي بن علي جابر الحلبي. الرابع مدرس جامعة المنصورة. نعم يا شيخ. من إسرائيل؟ إيه نعم. من شيخ؟ هذا الشيخ. تفضل. من غير إسرائيل؟ إيه نعم. من الذي؟ إيه نعم.